لا يأثم. يقول هل يأثم، هل يقع إثم على من اقترض شخصا مالا ولم يكتبه؟ لا يأثم، لكن الأولى أن يكتبه، الأفضل أن يكتبه. والذي يغضب إذا كتب عليه الدين ما أنصف، هو ينبغي للذي عليه الدين أن يطالب صاحب الدين بكتابته، يقول أقر أنا فلان أنني أخذت من فلان كلا وكلا وفي يوم كلا لأجل كلا، وبعدين يكتبه ويوقع عليه ويطلب الناس يوقعوا عليه ويسلمه لصاحب الدين. والإنصاف طيب، ينبغي للإنسان أن ينصف الآخرين من نفسه. قل إذا كان بينك وبين شخص دين وسامحه تولي وجه الله وقل تمام الناس زميني، وإذا أعطيت طيب وإذا منعت لك ذلك، لأن الإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، وهو وثق فيك ورأى فيك الفضل فأنت طمعت يمكن تجيه، وإذا كان عندك مقدرة أعطيه مرة أخرى، يعني لأنك أنت أكرمته فهو طمع. والإنسان لحب الخير لشديد، وخصوصا إذا رأى أن الإنسان صاحب مروءة وصاحب فضل، فإن كان عندك مال أعطيه مرة أخرى، وإن قدرت أن تسامحه أفعل، إن كان ما عندك رد رد جميل، قل له خلاص يكفي. يقول سؤال يا شيخ الحبيب، لماذا امرأتين يقابل رجل واحد من الشهادة، ولماذا تحرم المرأة من بعض الشهادات مثل الدم، وما هو المجالات الأخرى بالنسبة للمرأة وجزاك الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. قال: يا رسول الله، ما نقصان عقلنا وديننا؟ قال: نقصان عقلكم، لأن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وهذا من نقص العقل. قال: ما نقصان ديننا؟ قال: لأن المرأة يأتيها مانع فيحرم عليها الصوم ويحرم عليها الصلاة. والله قال: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب واسألوا الله من فضله. ولذلك المرأة لما خلقت هي ليست كالرجل، وليس الذكر كالأنثى. المرأة يمكن أن ينال منها الرجل وهي كاره، وتعلق بها نطفة وهي كاره، الرجل لا يمكن أن ينال منه وهو كاره. إذن في قضايا المرأة في كل بلد يحط لها في آذانها وفي أصابعها وفي أساورها وفي عنقها، ويحط لها الأصباغ على وجهها وعلى الأشياء في كل بلد، والرجل ما يفعل له هذا. لماذا؟ الأنوثة ضعف، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لا مانع من أن بعض النساء يكون قويات، لكن المرأة هذا ضعف، الله خلقها كذا. ولذلك نهى عن تسافر بمفردها، لأن إذا سافرت قد تقع فيما لا يحمد، وأوجب نفقتها على وليها، وأوجب نفقتها على زوجها، وأخذ منها قليلا وعوضها عنه كثيرا، أخذت منها القيومية وعوضت عنها المهر والنفقة والسكناء، ورفع عنها صلاة الجماعة وصلاة الجمعة والجهاد، وهي دائما تنتظر الزيادة والرجل دائما ينتظر النقص. ولذلك إذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة فهذا عدل. المرأة دائما تنتظر الزيادة، تتزوج أو يأتيها نفقة أو يأتيها مهر، والرجل دائما ينتظر النقص. إذن من ينتظر النقص إذا زودنا على من ينتظر الزيادة هذا عدل. ومع هذا الله جل وعلا قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال: وللرجال عليهن درجة والذي يعلم ما تتمتع به المرأة من المكانة ومن الرفق ومن الاحترام ومن الراحة في عند المسلمين فليذهب إلى الغرب ويرى المرأة. المرأة تهان في الغرب إهانة لا يعلمها إلا الله، إن لم يكن إلا أنها تلزم في وقت إنجابها بأن تشتغل وتأتي بنصف المهر ونصف النفقة ونصف أجرة البيت، ومع ذلك مسكين ترضع وتحمل وتلد، إذن هذا ما هو إنصاف. الإسلام قال لها لا، أنت عليك الأرضاع والولادة والرجل عليه يأتي بكل شيء. ولذلك العدالة لو كانت يمكن أن تقع لكان بطن على الرجل وبطن على المرأة، لأن المرأة لا تجد تعبا أكثر مما تجده في الطلق في النفاس وفي الرضاع وفي الحمل والوحم. إذن كيف هو المرأة هي اللي تلد والرجل لا يلد؟ إذن كيف المساواة والرجل لا يجد تعب ولا يرضع ولا يلد؟ إذن كيف؟ إذن ينبغي أن نشغل الرجل فيما يحسن والمرأة فيما تحسن، ونعلم أن الله هو اللي أوجد الكون وما نظمه لهم هو الذي يصلحهم. أما أولئك الذين يسوون بين الرجل والمرأة فأقل شيء أن البلد إذا لم يمد من الخارج يفنى، لأن يقل الناس عندهم، لأن المرأة إذا خرجت وأصبحت تخرج لا يمكن أن تلد، فإذا لم تلد انتهى المجتمع. والمرأة إذا كانت تلد تحتاج إلى الراحة وإلى الهدوء وعدم الجري وعدم الركوب الثقيل وعدم شيل الثقيل. فلذا هم لولا الله ثم بلاد الإسلام لفنوا، لكن دائما يفتحوا كل سنة يدخلوا 100,000 200,000 300,000، لأنهم لو لم يدخلوا المسلمين عندهم لانتهت بلادهم يمدون، لأن المسلمين هم اللي ينتجوا، لأن المرأة ما عليها نفقة ما عليها مهر. أما هم يلزموا المرأة بالنفقة إذا ما تقدر تنجب لأنها مشغولة. ذلك هذا الدين دين عملاق، الإسلام شغل المرأة فيما تحسن وشغل الرجل فيما يحسن، وكل أعطاه حقوق وكل يقف عند حقه. يقول في بعض الأحيان نجد في صندوق الزبالة بعض السجاد القديم ولكنه يصلح للاستعمال وبعض لعاب الأطفال وبجوار الصندوق، فهل يجوز أخذ ذلك؟ إن احتجت يجوز أخذه، نعم، لأنه الذي في الزبالة هذا مرمي، إذا كان الإنسان يحتاج له، إذا كان ما يحتاج له يتركه. يقول هل يجوز للحاج إذا مسه شيء من البرد في الحج أن يجعل رداءين وإزارين، وأن هذا يخالف أمر رسول الإحرام في إزار ورداء؟ نعم يجوز أن يجعل رداء واثنين وثلاثة، ما يمشي مشكلة، ويلبس بطانية كمان، بس لا يجعل عليه مخيط. نعم يجوز، نعم يجوز أن يفعل يلبس البطانية. يقول ما حكم شاب عاهد الله لئن أنجاه من الغرق ليتوب ويترك التدخين فأخلف وعده، هل الحج يكفر ذلك؟ إن شاء الله أن الحج ينفع في ذلك، وينبغي للإنسان أن يترك التدخين في كل وقت، لأنه كل سنة يقتل 5 ملايين من الكرة الأرضية، يعني كل سنة يموت من الأهل الأرض 5 ملايين بالتدخين، ولا يوجد شيء يضر كل خلية في البدن مثل التدخين. وقالوا إنه ثبت طبيا أن المدخن أبناؤه يكونون أغبياء، المدخن المدمن على التدخين عياذا بالله ذريته تصاب بالغباء، لأن المادة اللي يخلق منها الدخان يضويها ويجعلها تطلع ناقصة الأكسجين، لأن الدخان يدخل في الدم ويسبب له تسمم، فتطلع المادة اللي يخلق منها الحيوانات تطلع ضعيفة، وهذا يسبب للأولاد غباء شديد ويضوي المخ ويسبب أمراض لا يعلمها إلا الله، وبالأخص في الرية والكبد والطحال والمعدة والكليتين وكل الجسم. لذلك ويؤذي الملائكة وهو نتن تؤذي من تجلس معه. فذلك ينبغي لكل واحد أن يعالج نفسه من الدخان، والحمد لله أن في عيادات للعلاج من الدخان موجودة، وفي جلسات من جلسها بإذن الله يترك هذه العادة الخبيثة. نرجو الله أن يعافينا والمسلمين وأن لا يبتلينا. إذا أراد الحاج أن يحلق رأسه عند التحلل، هل يلزم أن يكون حالقه تحلل حتى يحلق؟ لا يلزم هذا ولا له علاقة. يقول: ذكرتم بارك الله فيكم أن الكذب مباح في بعض الأحيان، فهل له ضوابط؟ نعم، ضوابط أن يكون الذي تكذب فيه أعظم من الكذب، لأن الكذب معصية، والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا يزال المسلم يصدق ويتحرى الصدق. لكن إذا كانت لا تأتي مشكلة مصيبة وما لك مندوحة إلا أن تكذب، فيكون الكذب هنا أحيانا مباح وأحيانا واجب. أفرض أن واحد، أعوذ بالله، شقي يبحث عن واحد يريد أن يقتله، وأنت جاءك وقال: أنا أريدك أن تدسني عندك، وأخبر أنه يمكن أن يكون عندك، وجاءك ويقول لك: فلان عندك، تقول: الكذب حرام، هو عندي، وتخليه يقتله. هنا تقول له لا، يجب عليك تقول له لا لا، لأنك إذا قلت نعم يمكن يقتلك ويقتله، هذا يقال له ارتكاب أخف الضررين. ولذا الفقه ليس أن تعلم أن هذا ضرر وهذا نفع، الفقه أن تعلم أي النفعين أنفع فتهدر النفع الصغرى بالكبرى، أو أي الضررين أضر فترتكب الأصغر لتتفادى أكبر الضررين. هذا هو الفقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين بين الصحابة، لأنه إذا قتلهم هذا مفسد أكثر أكبر ضرر من أن يبقى المنافقون بين المسلمين، هذا ارتكاب خف الضررين. ولذلك قال: لا يقال محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وتركهم، بدليل أن حذيفة بن اليمان كان يعرف المنافقين بأعيانهم، وكان يسأل عمر ويقول له: أبي الله عليك؟ قال: لك رسول الله إني منافق. يقول له حذيفة: لا والله لا أزيدك. فلما أكثر قالوا له: ألم يبشرك رسول الله بالجنة؟ صلى الله عليه وسلم قال: لعله على شر. فلذلك إذا تزاحمت المفاسد يرتكب الضرر الصغير. هل يوجد فرق بين فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا؟ نعم، أن يظهروه يعلو عليه، وأن استطاعوا له نقبا خرق. ما استطاعوا أن يعلو على ظهره ليكثروا، وما استطاعوا أن يخرقوه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ما المقصود من الآية؟ الجمهور يقول الإبل هي المعروفة، ومن العلماء من قال الإبل هنا السحاب، أيوة، لأن الإبل تقال للسحاب، يقال لها الإبل. إذن أفلا ينظرون إلى السحاب كيف خلقت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف، ويرشح هذا أن اللي معها ما في مخلوقات حية إلا الإبل، ولكن الظاهر الإبل، لأن الإبل هي يعني حقيقة في الإبل. أما السحاب فيقال لها الإبل أيضا في اللغة، فهما قولان للعلماء من التفسير. نعم. ما كفارة من حلف على المصحف كذبا عياذا بالله لتحقيق منافع دنيوية؟ يتوب إلى الله، هذا خاطر، لأنه في الغالب الذي يحلف على المصحف كاذب يعني هذا يعني عنده شجاعة عالية، هذا كتاب الله تحلف عليه وانت كاذب، هذا خطير جدا. لذلك صاحبه دائما أعوذ بالله يبتلى، الذي يحلف على المصحف كاذب في الغالب يقع في مشكلة، في الغالب ما يترك، نرجو الله السلام والعافية، إلا إذا كان مستدرجا. يقول: امرأة حاملة أفطرت أياما من رمضان بسبب خوفها على الجنين، ماذا عليها؟ تطعم وتقضي، تطعم لكل يوم مسكينا وتقضي ما أفطرت. يقول: أخو زوجة بعيدة عن الدين، فماذا تنصحون بعمله يحبب لها أمر الدين؟ يكرمها ويؤلفها لأن الإكرام يلين النفوس، والإنسان إذا أردته أن يقبل منك اكرمه، جارك قريبك رحيمك لا يحب الدين أنت أكرمه فيحب الدين في شخصك. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. لذلك الدعاة وأصحاب العلم والدين هؤلاء أمانة فيهم يكرم الناس، الطيب يكرمه لأنه طيب، والبطال يكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكرم كل من يأتي، ما قال لأحد اخرجوه عني، ما قال لأحد لا يدخل علي، بشره يعطيه للجميع، وكل من جاءه يريد حاجة يعطيه إياها. فلذلك إذا رأوه الناس يدخلون في الدين ويحبونه لما يرون فيه من حسن الخلق ومن الكرم ومن السهولة ومن عدم الفظاظة ومن الرفق صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولو كنت فظا غليظ القلب. نعم، فقولا له قولا لينا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. يقول هل يلزم على المفرد في الحج عمره إذا كان اعتمر سابقا مثلا في رمضان؟ الحج يجب في العمر مرة واحدة، واختلف العلماء في العمرة، فمنهم من قال العمرة واجبة ومنهم من قال العمرة سنة، وكل له أدلته. ولكن إذا اعتمر وحج لا يلزمه، لكن إذا دخل في الحج أو العمرة تطوع يجب عليه إتمامها. إذن الحج واجب في العمر مرة واحدة، والعمرة مختلف فيها، فكثير من العلماء قال هي واجبة. فإذا أتى بالعمرة سواء عمرة قران أو عمرة مستقلة تسقط عنه ما لا تسقط عنه العمرة أو عمرة التمتع. فالحج والعمرة واجبان، لأنه قال أتم الحج والعمرة، وفي بعض الروايات وأن تعتمر، وهذه فيها شيء، والرواية الأخرى لا، ولو قلت نعم لا وجبت لا, لا, لا في العمرة، وهذا لا يصح، لأنه لو صح لما اختلف الناس. إذن لا يجب عليك أن تعتمر. نعم، بعد أن اعتمرت العمرة الأولى. يقول هو يعيش في بلاد الكفار للدراسة ولا بد أن يتكلم مع النساء في العمل والكلية، هل يجوز ذلك للضرورة؟ نعم، لكن الكلام البريء يختلف عن الكلام غير البريء. الله قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الذي في قلبه مرض لا يخفى من كلامه، فلا تكون في قلبك مرض. إذا سألتك أو جاءت تريد أعملها لها، لكن خلي كلامك سليم وخلي بصرك سليم وابتعد عن المشاكل، والله لا تخفى عليه خافية. إذن الذي في قلبه المرض لا يخفى، ولذلك ينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه الأشياء، ويحاول أن يكون في مكان سليم من دخول النساء فيه إذا استطاع. يقول أبوه شيخ كبير ويريد أن يعطيه نصائح طيب في مناسك الحج والعمرة، هذا تؤجر عليه. رجل نذر إن عصى الله بمعصية محددة أن يصوم شهرين متتابعين، وقد فعله مرات كثيرة ثم تاب وندم، فماذا عليه اتجاه النذر؟ يكفر بيمين كفارة يمين ويتوب إلى الله ويستغفر. رجل استمر سنوات على معصية يفعلها ثم يتوب هكذا ثم فعلها مرة، وقال في حالة حرقة اللهم اغفر لي وإن عدت إلى هذه المعصية فلا تغفر لي، ثم عاد إليها ويتوب بعد كل مرة، فماذا عليه اتجاه دعائه الأول؟ يتوب من دعائه ويتوب من معصيته، ومن تاب تاب الله عليه، لكن يتوب من قلبه. والله لا يخفى عليه من تاب ممن لم يتوب. فلو جئت معصية وتبت وجئت وتبت وجئت وتبت يتوب الله عليك، لأن الإنسان خلق ضعيفا وركبت فيه الشهوة، فإن تبت حق الله يغفر لك الذنب، فإن عدت للمعصية وتبت حق الله يغفر لك، لأنك أنت لا تملك إلا التوبة. فكل ما عصيت الله توب واستغفر، إن الله يغفر الذنوب، وما فيه معصية أكبر من الشرك. فالإنسان يتوب ويكثر من الاستغفار ومن أعمال الخير ومن الحسنات، لأن الحسنات تذهب السيئات. ولذلك وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. عجيب هذا، هذه روافد الحسنات، أن المسلم يتبع السيئة بالحسنة ويخالق الناس خلقا طيبا. هل يجوز التخطيط على المصحف بقلم أو رصاصي بغرض الحفظ أو المراجعة أو التذكير بآيات المتشابهة؟ لا يضر، لكن الأولى أنه هذا ما يكون يشوه المصحف، تعمل له طريق لا تشوهه. أما إذا احتجت لهذا وصار هذا يعينك على العبادة، المصحف معمول للعبادة والاستعانة عليه، وهذا أنت لا تقصد إهانة المصحف ولا عدم احترامه، وإنما تقصد ما يعينك على الطاعة. نعم. شخص عمل الربا عالما بحكمه ثم تاب، ماذا عليه؟ ما عليه الشيء، إن شاء الله والله يغفر له. هل يكون طواف التطوع أكثر أو أقل من 7؟ طواف التطوع يكون 7 و14 و21، يكون 7 و14 ويكون 21، يعني 7 7 7، ما يقبل أقل من 7 أسبوع، يعني 7 7. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين.